إذاعة الأغاني تقدم حكاية غنوة. حكاية غنوة مع إبراهيم حفني. أيظن العمل الأول الذي جمع بين شعر نزار قباني وألحان محمد عبد الوهاب. نستمع إلى الشاعر نزار قباني وحكاية غنوة أيظن. والله أنا بالنسبة للشعر المغنى كنت سعيدا جدا بأن ترتدي الكلمات ثوب النغم، والذي أسعدني أكثر أن عملي الأول وهو أيظن قام على أسس ثلاثة كانت في نظري ناجحة، وهي التي جعلت أيظن عملا فنيا كاملا. فالشعر كان جديدا بالنسبة للأغنية العربية لأنني استعملت لأول مرة القصة الشعرية، والعامل الثاني كان موسيقى الموسيقار الكبير الأستاذ عبد الوهاب، الذي فعلا استطاع أن يتسرب إلى داخل الحروف ويفهم معانيها ومقاصدها ويمنحها الموسيقى التصويرية التي لم تخن الكلمات. أما نجاة فكان أداؤها للقصيدة بمنتهى العذوبة وبمنتهى الانسجام، وهكذا كما قلت استكملت القصيدة عناصرها الرئيسية الثلاثة، وكانت في نظري عملا ناجحا. طبيعي طبيعي، ده لأنه خذ الكتاب، يعني يطبع منه كام؟ يطبع أحسن وأعظم شاعر عربي بيطبع اليوم 5000 نسخة، وبتبقى 5 سنين في المكاتب لحتى تنفذ، هذا إذا نفذت. أما اليوم أغنية واحدة تنجح تحرق الأخضر واليابس في طريقة، يعني تستطيع أن توزع عشرات الألوف من الرسومات. يعني أنا أتذكر أيظن، يعني أول قصيدة غنيت لي، يعني كانت خرافة بالنسبة للتوزيع وبالنسبة لإقبال الناس عليها. وهي مثلا أيظن كانت منشورة في كتاب، في كتاب من كتبي، يمكن كل الكتاب ما باعش أكثر من 5000 نسخة. أيظن أني لعبة بيديك، أنا لا أفكر في الرجوع إليه. هل يوم عاد كأن شيئا لم يكن، وبراءة الأطفال في عينيه. هل يوم عاد شيئا لم يكن خلصت حلقتنا ونتقابل بكرة. حكاية غنوة، إبراهيم حفني، أسين السنوسي، أحمد نادر.